وقد بمعنى حسب وهي اسم كذاك يكفي وهي أيضا اسم تفيد للتحقيق والتوقع كذا لتقريب المضي فاسمعي كذاك للتقليل والتكثير لقد نرى في كلم الخبير وهو للاستئناف ثم الحال كذا لمفعول وجمع تالي لقسم ورب عطف زائدة فهذه الأقسام فيها واردة معرفة ذات تمام ما قلي وذات نقص ولشرط فاقبلي نكرة موصوفة تعجب نكرة فصف بها ما تطلب موصولة كذا للاستفهام واسما أتت في هذه الأقسام وإن تكن حقا فمصدرية ظرفية وغير ما ظرفية زائدة نافية وكافة عرف عين ونصب وجر كافة فصل في ألفاظ محررة قل فعل ماض لم يسمى فاعله في نحو هذا قبلت أنامله ونائبا عن فاعل فيما يليه وقد لتقليل وتحقيق قلي لن حرف نصب قد نفى المستقبل لن حرف جزم قد نفاه جاهلا معناه ماضيا وقل في أما شرط وتفصيل وتوكيد ما وأنف حرف مصدر ينصب مضارعا وفاء شرط تعرف رابطة جوابه ولا تقل جواب شرط بل كما قلنا فقل أمام زيد بإضافة خفض فلا تقل بالظرف فهو قد رفض فاء فصل لا تقل للعطف فاء سببية فقل للعرف لمطلق الجمع بواو قد عطف حتى لجمع ولغاية عرف وثم للمهلة والترتيب والفاء للترتيب والتعقيب أكد بأن وانصبا وارفعا زد مصدريا بفتح وقعا خاتم نسأل الله حسن الختام وينبغي للناس في الإعراب بحث عن المهم في الأبواب كمثل فاعل لفعل أو خبر كذا إذا مر بظرف أو بجر بين محذوفا به تعلقا وصلة الموصول أيضا حققا وإن أتى لجملة فيذكر لها المحل فهو حقا أجدر كذا في الذي وذا لا يقتصر يقول موصولا إشارة ذكر جر المضاف فيه أيضا وارد ولا تقل في الذكر لفظ زائد وبعضهم عبر عنه بصلة وبعضهم مؤكدا قد جعله وكملت والحمد للرحمن ثم صلاة الملك الديان على النبي المصطفى المختار وآله والصحب والأبرار.